يسألوني كيف تكون زكاة الذهب بالفضة؟ إني أثنان ونصف بإجماع هذا الكلام، لكن بعضها كان يرى أن الذري تستعمل القلائد والأسرة ليس بها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة ولو أنها تستعمل فإذا بلغ نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بجنيه سعودي على 10 جنيه سعودي ونصف مقداره بجرام إذا بلغت النصاب زكاها بين 1000 و20 بين 40,000 ألف واحد بين 100,000 ألف ونصف وهذا طبعا نعم وصفها في المجاهدين لا بأس وصفها في المجاهدين أرقام طيب لعله يكسر وفق الله